كان البخاري يبوب الباب كأنه يعني يصرح بشيء ويسوق الحديث في النهي في الباب الأكل متكئة والحديث في النهي إيه؟ وأنا يقول الحديث باب النفخ في الشعير ويجيب الحديث يسوقه في الأذن في النفخ. كيف الأذن؟ أحيانا كثير الباب أي ما خال باب الأكل متكئة يعني وش ما حكمه؟ والحديث يسوق الحديث في النهي. هذه يبين حكم. بأبواب كثيرة من كذا. ما في شيء يعني. الحكم سواء كان بإثبات الترجمة أو بنفي الترجمة.